البخاري. وعن عامر بن شفيق بن جمرة عن أبي وائل عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخذ لحيته، رواه ابن ماجه والترمذي وصح ابن خزيمة وابن حبان وقال البخاري وصح شيء في الباب، وعامر ضعاف ابن معين وقال النسائي وليس بيس، وقال أبو حاتم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخيل لحيته حديث. وعن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذنان أخرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، ففرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. رواه مسلم هكذا، ورواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه، وفي كما أمره الله تعالى بعد غسل رجلين. وعن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله عنه فذكر الحديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فيه: فلما دنا من الصفا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ ما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به. هكذا رواه النسائي بصيغة الأمر، ورواه مسلم والنسائي أيضا من غير وجه عن جعفر بصيغة الخبر: نبدأ وأبدأ، وهو الصحيح. وعن بقية أنه قال: حدثنا أبو حير بن سعد عن خالد بن عدان عن بعض أصحاب، وعن بقية أنه قال: حدثنا بحير بن سعد عن خالد معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فصلى وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر درهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الوضوء والصلاة. رواه أحمد أبو داود، وليس عند أحمد ذكر الصلاة. قال أثرم: قلت لأحمد هذا إسناد جيد؟ قال نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغه، قال فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم وزاد الترمذي فيه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي رواية لأحمد بن داود: فأحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء. وروى أبو محمد الدارمي عن قبيصة عن سفيان عن زيد بن هامة عن عطاء بن سالم بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ونضح. وهؤلاء رجال الصحيح، ورواه عن أبي عاصم عن سفيان ولم يقل ونضح. وعن بريد بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلال فقال: يا بلال بما سبقتني الجنة؟ فما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت: من هذا القصر؟ قالوا: لرجل عربي. فقلت: أنا عربي لمن هذا القصر؟ قال: رجل من قريش. قلت: أنا قرشي لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد. قلت: أنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا: عمر بن الخطاب. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ما وما أصابني حادث قط إلا توضأت عندها، ورأيت أن لله عليها ركعتين، فقال صلى الله عليه وسلم بهما. رواه أحمد الترمذي وهذا لفظه، وقال: حديث حسن صحيح غريب. أحسن الله إليكم وبإسنادكم وفقكم الله تعالى للإمام محمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله أنه قال في كتابه المحرر باب المسح على الخفين عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأويت لينزع خفيه فقد أدخلتما طائرتين فمسح عليهما، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن شريح بن هادي أنه قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسأله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن المسافر ويوم وليلة المقيم. وعن بقية

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم السباط قومي فبال قائما ثم دعا بماء فجئته ماء فتوضأ. متفق عليه ولفظه البخاري وليس بمسلم فدعا بماء فجئته بماء. وعن عاصم بهدلة وحماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على سباطة قوم فبال قائمة قال حماد ففحج رجليه. رواه أحمد وهذا لفظه ابن خزيمة في صحيح وأعلى وأحمد برواية منصور والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكنكم ذكر بيمينه ويبول ولا تمسح من الخلاء بيمينه ولا تنفس في الإناء. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخلاءة قال فقال أجل لقد نهانا نستقبل القبلة لغائط أو بورين أو أن نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجان أو نستنجي برجيع بعظم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال ارتقيت فوق بيت حفصة رضي الله عنها لبعض حاجاته فرأيت رسول